يضل وان يجتهد تعويضا في ذلك، او ان يزيد المجتهد في اجتهاده اقتداء بنبيه عليه الصلاه والسلام الذي كان يتعبد ربه تبارك وتعالى بعبادات ما ثبت انه عبده بها في غيرها من الايام والليالي كاعتكافه في العشر الاواخر من رمضان. فلا ينبغي ان ننصرف عنها لغيرها، وغيرها لا شك انه دون المحروم الذي يحرم نفسه من هذا الفضل، فيتقاعد عن القيام مطلقا او يتقاعد عن بعضه بحجة عمله او بحجة سهره او بحجة امله او ما الى ذلك من هذه الحجج التي هي من املاء الشياطين عياذا بالله لصرف الناس عن عبادة الله تبارك وتعالى. أليس محروما من يمضي يومه كله لهفا وراء الدنيا وأوطارها، ثم إذا جاءه الليل وكانت كأن ليالي من مثل هذه الليالي المباركة علم خيرها وبركتها بسبب ذلك اللهب والجر وراء حطام الدنيا، أثم فأشقى من هؤلاء الأشقياء وأحرى من هؤلاء المحرومين. والله لقد خلق الصادق المصدوق بأبي وأمي هو لما قال في بيان فضل ليلة القدر: من حرم خيرها فقد حرم الخير كله، من حرم خير هذه الليله حرم الخير كله عياذا بالله. او يتباعد عن بعضها مثل اولئك الذين يتكئون في مؤخرات المساجد والناس قائمين لله جل والناس قائمون لله تبارك وتعالى يصلون يتكامرون ويشوشون يتحدثون والإمام يقرأ القرآن وقد أمروا بالإنصاف والاجتماعية. أليس هذا من الشرمان عياذا بالله؟ فالبدار يا إخواني، لعلنا نعوض ما فات من أيام وليالي هذا الشهر المبارك، وربما فيما نستكثر من الايام كذلك صوارف تفرقنا عن مثل هذه المقاصد الجليله والعبادات العظيمه من استنشقاقنا بالاسباب وما فيها من الفتن والمعاصي والمنكرات، او من استنشقاق الاباء بشراء ما يلزم الابناء يوم عيدهم وقد جمعون في معصيه ربهم. ولذا فاني اغتنمها فرصه لاوجه نصيحه لاخواني لعلها تجد ابا صافيه وقلوبا واعيه ان يتقوا الله جل وعلا في ذريتهم وأن لا يكونوا سببا لمعصيتهم لربهم جل وعلا. الذين يقبلون على شراء ملابس البنات والولدان ولا يفرقون بين حلالها وحرامها وبين مباحها ومحظورها، فيشترون لبناتهم ما به تحدث الفتنه والتورط عياذا بالله تبارك وتعالى. ونقبل على الله تبارك وتعالى بما امرنا